وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم انا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله هو الواحد. الله تبارك وتعالى هو الواحد. زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عميما. قال الحبيب محمد بينما انا نائم ذات ليلة اذ اتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل يا ميكائيل زن محمدا، اوزن محمدا، فوزنني بعشرة من البشر فرجحت بهم، فقال زنه بمئة، فوزنني بمئة فرجحت بهم، قال زنه بألف، فوزنني بألف فرجحت بهم، قال جبريل والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم محمد. لو وزنا محمدا بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح بهم محمد. محمد اليتيم الذي بعث الأمل إلى قلوب اليائسين، الأمي الذي علم المتعلمين، الأمي الذي علم المتعلمين، الفقير الذي قاد سفينة العالم الحائرة إلى محيط الله رب العالمين. أيها الموحدون، من خلقنا ورزقنا ويميتنا ويحيينا؟ من الولي؟ من القوي؟ من العلي؟ من الغني؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الفتاح؟ من الرزاق؟ من التواب؟ من العليم؟ من الجبار؟ من الغفار؟ من الرزاق؟ من الوكيل؟ من الوكيل؟ من الجليل؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من النور؟ من النور؟ من النار؟ من الهادي؟ من المقيت؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الشهيد؟ من الحسيب؟ من الوكيل؟ من الكفيل؟ من الواجب؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله اثني بها امي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. الهي الهي الهي قرب الرحيل الى الديار الاخره، فاجعل الهي خير امري الاخره، قرب الرحيل الى ديار الاخره، فاجعل الهي خير امري الاخره. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله مبيتي في القبور. آنس مبيتي في القبور وحدتي. قرب الرحيل الى ديار الاخرة. اجعل الهي خير امري الاخرة. فلئن رحمت لانت اكرم راحم، وبحال جودك والهي فاخره. آنس مبيتي في القبور ووحدتي، آنس مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تمشي لاخره. آنس مبيتي في القبور، آنس مبيتي في القبور، آنس مبيتي في القبور ووحدتي. قرب الرحيل الى ديار الاخرة. اجعل الهي خير امري الاخرة. فلئن رحمت لانت اكرم راحم، وبحار جودك والهي فاخره. آنس مبيتي في القبور ووحدتي، وارحم عظامي حين تمسي الاخره. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم على قبر المصطفى، وقال: السلام عليك يا رسول الله، يا من قرن الله طاعته بطاعتك، فقال: من يطع الرسول فقد اطاع الله. السلام عليك يا رسول الله، يوم يندم العصاة على عصيانك يوم القيامة، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. السلام عليك يا حبيب الله، يا من كنت تخطبنا على جذع نخلة فلما صنعنا لك المنبر وفارقت جذع النخلة سمعنا لجذع النخلة أمينا كأمين الأم التي ذبح واحدها في حجرها. فإذا كان الجزء قد أمن لفراقك يا حبيب الله فكيف بنا وقد صارختنا يا خير خلق الله. الجزء سمع له أمين، جزء النخلة سمع له امين عندما فارقه الحبيب. الجزع يئن شوقا الى الحبيب فكيف بنا وقد فارقتنا يا حبيب. سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله يا حبيب الله، لما اراد الله جل جلاله ان يخرج الدنيا من الظلمات اعطاك ربك سيدي فيضا من الانوار والنفحات. لما اراد الله جل جلاله ان يخرج الدنيا من الظلمات اعطاك ربك من وراء يا سيدي فيضا من الانوار والنفحات. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، كنت اود ان اواصل الحديث مع حادث الهجرة المحمدية، لولا احداث جسام اعترضت طريقي فلقد طالعتنا جريدة الاخبار اللاغراء بمقال يوم الاحد الماضي الموافق 9 من ديسمبر. هذا المقال كله كفر وضلال، ولذلك فانني استأذن السيد الجليل محمدا صلوات ربي وسلامه عليه، استأذنه ان يحضر الينا الان لنعرض امامه القضية بملفاتها من ألفها الى يائها ويصدر حكمه فيما نشرته الجريدة. ايها السادة الاعزاء، مع الدرس 45 بعد 100 الثالثة انتقل بحضراتكم الان

وكلام الله صدق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله. وأنا هنا أسألك سؤالا، أتقول إن محمد رسول أم غير رسول؟ إن قلت إنه ليس برسول فأنت كافر، كافر، كافر. وإن قلت إنه رسول فإن الله قال فآمنوا بالله ورسله، فلماذا أخرجت محمدا من ضمن الرسل؟ أجب، أجب على هذا السؤال يا مستشار الضلال، يا من فتح لك موسى صبري جرجس، يا من فتح لك جرجس أبواب صحيفته في بلد ضوع فيه الإخلاص ومات منه المخلصون، في بلد مات فيه الشجعان، في بلد ضوع فيه الحق شهيد الحق قنطره يتيما بأرض ضيعت فيها اليتامى، أقام على الشفاء بها غريبا ومر على القلوب فما أقام. أإلى هذا الحد يصل التبجح؟ أإلى هذا الحد يفتن الناس في دينهم؟ هل كنا نتوقع أن مستشارا يجلس على كرسي القضاء في مصر ليحكم على هذا ويحكم على ذاك وهكذا، يجلس ليقول للمسلمين، يقول لأربعين مليون مسلم في مصر ليس الإيمان بمحمد واجبا، ليس الإيمان بمحمد من أركان الإسلام؟ يا ثيابة المستشار، لماذا محمد بالذات تدعو إلى أننا لا يشترط أن يؤمن به المؤمنون؟ لماذا محمد بالذات؟ لماذا محمد بالذات؟ والله تعالى يخاطب الأمة جمعاء ويقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. كيف تفرق بين الأنبياء وبين رسول الله محمد؟ لماذا لم تقل إن اليهود ليسوا مكلفين بالإيمان بعيسى؟ أو أن النصارى ليسوا مكلفين بالإيمان بموسى؟ لماذا محمد بالذات؟ لماذا محمد بالذات تدعو إلى عدم الإيمان به؟ لماذا محمد بالذات يا سيادة المستشار؟ والله تعالى يقول للأمة إلى أن تقوم الساعة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من هذا الرسول يا رب؟ أموسى؟ أعيسى؟

واذا كنا داخليها فلم يدخلها اليهود ولا النصارى لانهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. اذا كنا داخليها فلن يدخلها هؤلاء ولا اولئك لانهم لم يؤمنوا بمحمد. وكأن الله تعالى انزل هذه الآية الان غضة نبية تتقاطر نورا ورحمة. الذين يتبعون الرسول النبي الامي، ولم يقل الرسول فقط، انما قال النبي الامي ليثبت انه محمد، ثم قال الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، لان الله يعلم انه سيأتي في اواخر القرن العشرين مستشار يقول ليس اليهود والنصارى مكلفين بالايمان بمحمد، فخصهم الله في هذه الآية وقال يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. أبعد هذا البيان بيان؟ والله لو كنت مكانك واعوذ بالله لاغلقت على نفسي باب حجرتي وظللت ابكي حتى تقوم الساعة على ما فرطت يداي في جنب الله. تب الى الله، ارجع الى الله، تب الى الله وارجع الى الله. ايها الاخوة الاعزاء، اغادر الان محكمة القضاء الاسلامي برئاسة سيد الانبياء سيدنا محمد. السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا علي، السلام عليك يا بلال بن رباح. معشر الاخوة الاعزاء، انظروا ماذا في يد اليمنى. في يد اليمنى الان قطعة من النخيل، قطعة من نخلة، جاءني بها احد الاخوة الصالحين. اتدرون ماذا كتب عليها؟ ماذا كتبت النخلة على نفسها؟ كتبت الله. هذه هي قطعة النخل في يد اليمنى، هذا وجهها مكتوب عليه الله، وهذا ظهرها مكتوب عليه الله، وجهها مكتوب عليه الله، وظهرها مكتوب عليه الله. لم يكتب عليها صنعت في امريكا ولا ميدل انجلاند ولا صنعت في المانيا، انما كتب الله عليها صنع الله الذي اتقن كل شيء. النخلة كتبت بيدها، كتبت بخوصها على قطعة منها الله. أبعد هذا؟ انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة ذاك هو الله. الله الذي أنعمه منهمرة ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. قطعة من النخل كتب عليها بالخط الجميل، بالخط الكوفي الجميل الرائع، الله الله الله الله الله، لا إله إلا الله، الله الله الله الله الله. يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه. تأمل تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لسين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك. على قدم الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. سادتي سادتي واخواني، ما مس حاجة المسلمين الى الصلح مع الله لقد طالعتنا وكالات الانباء وطالعتنا الصحف يوم الاربعاء الماضي ان الشيوعية الخمراء تدمر مسلمي افغانستان وتحاربهم بشتى انواع الاسلحة، ولكن حدثت موقعتان بين الشرك والاسلام هنا. ماذا حدث؟ الشيوعية الماركسية جمعت من المسلمين في افغانستان 300 شاب مسلم واوقفتهم في ميدان فسيح ونصبت المدافع الرشاشة في صدورهم، ووقف قائد الشيوعيين يقول ان كنتم مسلمين فاستغيثوا بربكم ان كان لكم رب. الشيوعية الحمراء تساندها اليمن الجنوبية، اليمن اليمن برئاسة عبد الفتاح اسماعيل الاحمر، وليس هناك احمر منه. اليمن الجنوبية ترسل الى افغانستان 1200 يمني ليقتلوا المسلمين. اليمن نصبت المدافع في صدور الشباب، مدافع رشاشة في صدور 300 شاب مسلم، وقال لهم القائد العسكري ان كان لكم رب فاستغيثوه ليغيثكم. فقال الشباب كله اغثنا يا رب. والله الذي لا اله غيره هكذا قالت الصحف، عندما قال الشباب اغثنا يا رب اذا بهم يجدون جنودا تنزل من السماء لا يحصي عددها الا الله. رأوا رجالا رأوا رجالا رأوا

لا ما كانوش بيريلوا. شافوا في الجن ماشي وماشي ايه ماشي عامل نفسه بقى حاجة تانية مش يطلخ القدام في دار السماء. قال له بما سبقتنا اليها تعمل ايه من ورانا يا بلال؟ يوم بلال يقول للنبي يا رسول الله ما احدثت الا توضأت وما توضأت الا صليت ركعتين. يعني ما كانش بيمشي الا على وضوء. ولذلك الوضوء سلاح المؤمن. ايه سلاح المؤمن ضد ايه؟ ضد الشيطان. يعني ما دام تطلع من بيتك متوضي يبقى كانك ماسك رشاش مدفع رشاش من طراز ميم شيل. ميم شيل يعني ايه؟ يعني مضاد للشيطان. ساعة ما يشوفك الشيطان يقول ابعد قال لك الواد ده هو ماسك مدفع. ايه المدفع؟ الوضوء. لان تتصور الشيطان ما بيسيبناش ابدا. يعني الشيطان يعتبر ملازم اول على كتفك الشمال. الملك في بعض الاحيان يستاذي وانت ليك ملك على اليمين. ساعة الانسان ما ينام مع اهل بيته الملك يستحي وقول انا حسيبك بقى شوية. مش حسيبك للزمن. لا حسيبك شوية وارجع لك. انما الشيطان يتم مرابط معاك دي وقف النور. يا راجل تبقى غادي ده مع امرأته يخرب بيتك يقول ولا يهمك. ولا يهمك. امال نعمل ايه يا نبي؟ ده احنا مش عايزين نشوف عواتنا. نعمل ايه؟ اذا اتضربت بالبطارية هو معاك. نمت تحت المرتبة هو برضه معاك. النبي دلنا على علاج اذا قرأناه وضع الله بيننا وبين عين الشيطان حجابا مسطورا. ايه هو؟ سهل جدا. تعرف تقول ايه؟ بسم الله الذي لا اله الا هو. عايزك توحد الله. ساعة ما تقول بسم الله الذي لا اله الا هو يحجب الله عين الشيطان عن رؤيته. مش عايز حاجة دي. بسم الله الذي لا اله الا هو بسيطة خالص. ساعة ما تخلع هدومك تقولها الشيطان يتعامل على طول.